فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من عادتنا في البلد عند إجابة الدعوة إلى الوليمة أن نحمل هدية ونعطيها للزوجة أو للزوج، هل فعلنا هذا صحيح شرعا؟ لا بأس بذلك، هذا مما يورث المحبة بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا، والهدية تحل السخيمة. نعم، فلا طيب هذا. نعم.